جاء فيها حديث يعني في سيأتي لكنه مصنف ولكن ليس بصحيح. يقول عندنا إذا ولدت البقرة أول مرة يذبحون ولدها ثم يأتون به إلى المسجد ويأكله أهل المسجد، هل هذا يدخل في العتيرة؟ هذا في الفرع. أقول هذا من الفرع. الفرع. نعم. أقول هذا من الفرع. يعني الرسول قال لا فرع ولا عتيرة. الأخ يفيد بأن الشيخ الألباني في السلسلة 1996 صح حديث في الإبل فرع وفي الغنم فرع. إيه على اعتبار أنه ليس خاصا بالإبل، أنه ليس خاصا في الإبل، لكن إذا كان مقصود من هذا في الإسلام فيكون يعني تكون يمكن كان ذلك أولا ثم نسخ إذا كان هذا ثابت، وإن كان مقصود يعني حكاية أو أخبار عن ما كان في الجاهلية من أنه لا يختص يعني بالإبل أو أنه في الإسلام ولكنه نسخ بقوله لا فرع، لأن هذا كان يعني يمكن يعني كان عرف الجاهلية ثم عمل به المسلمون ثم أنه جاء يعني نصف ذلك وبيان مخالفة الإسلام أو أهل الإسلام الجاهلية. ولهذا يقول العلماء أن رجب ليس له فضيلة تخصه ولم يثبت في فضله شيء، ومن ذلك العتيرة، ومن ذلك العتيرة التي تصنع في رجب، ورجب لا لا لا لم يثبت فيه شيء يعني في فضله. لم يثبت فيه يعني شيء يفعل به، وأما فضله فهو من أشهر الحرم. ما ذكره الشارح عن النووي؟ قال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال وش حديث نبيشة؟ أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر ولفظه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. ما أدري عن صحته، أقول ما أدري عن صحته، لكن يعني مثل ما قال يعني في كل شهر يعني لا يختص الإحسان وفي شهر رجب ولا في غيره، وكذلك يعني كون المواشي الإنسان يعني يحسن منها ويتصدق منها ويفيد منها، لكن كونها على هذا الذي جاء في الجاهلية هذا هو الذي دل الحديث حديث الباب الذي معنا أنه لا فرع ولا عتيرة. وذكر الحافظ فيه في الفتح قد أخرجه أبو داود والنسائي والصحابة بن حبان من طريق وكيع بن عدد عن عمه عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع بن عدس فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال إن ابن السيرين تفرد بذلك، ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا. يمكن صار إلى يعني ما جاء في الأحاديث التي فيها ذكر العتيرة، والذي يعني صححها بعضهم وبعضهم ضعفها، مثل الحديث الذي فيه أنه على كل أهل بيت يعني أضحية وعتيرة. لكن الحديث

تكون العقيقة لكل واحد منهم. يقول اجتمع العقيقة مع الأضحية وأضحي وأعق عن في بقرة أو ناقة. لا لا ما يجعل العقيقة مع البقرة لأن الأضحية ممكن اشتراك فيها وأما العقيقة ما يشترك فيها. عنها لواحد يعني نفس الرجل. ولو كان ولو كان لأن لابد أن تذبح العقيقة على حدة والأضحية على حدة. هل يجوز في العقيقة كسر عظامها؟ جاء في يعني ما ثبت في هذا شيء أنه يعني يمنع وأنه لا يجوز. الذي جاء يعني ليس بصحيح. إذا لم يكن عندي قيمة العقيقة فعققت بواحدة فقط لا بس يعني إذا لم يقدر الإنسان على اثنتين وعقد بواحدة يعني للذكر فلا بس. حكمها مثل حكم الأضحية من حيث الحكم الوجوب أو الاستحباب؟ الأضحية مستحبة وأما العقيقة ما أدري وش شوف إيش قال الشافعي ما أدري كم حكمها. هذا الباب لم يتحدث عن الحكم. قل هنا في هذا الباب ما تحدث عن حكمها. نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان في أذن المولود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاص بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاص بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشاه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. ثم أورد أبو عيسى حديثين وهي باب الأذان في أذن الصبي، وأورد فيه حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن في الصلاة، يعني أذان الصلاة، يعني أذان الصلاة يعني في أذن الحسن. المقصود من ذلك أنه يعني يطرق يعني سمعه أول يعني ما يطرق سمعه ذكر الله عز وجل، كما أن تحنيكه يعني بالتمر أول ما يدخل إلى جوفه يعني الحلو وهذه الحلاوة. لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وبعض أهل العلم يعني صحح كالترمذي صحح هذا الحديث، لكن الحديث يعني في الإسناد في عاصم بن عبيد الله هو ضعيف، فالحديث غير ثابت. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ملقب دندار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن الله وعيف أخرج له. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبو رافع أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ثم يا أبو عيسى حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه وهو ليس مناسبا لهذا الباب الذي هو في الأذان في أذن الصبي, وإنما يناسبه الباب الأول الذي قبل هذا. فيعني ذكره في هذا الباب يعني ليس له مناسبة, وهو دال على العقيقة. قال مع العقيقة مع الغلام العقيقة فأهريق له دما وأميطوا عنه الأذى. يعني هذا يدل على مشروعية العقيقة وعلى أنه يهراق له دم, وقد جاءت السنة في تفسير هذا الدم الذي يهراق, وذلك في حديث عائشة المتقدم, وكذلك غيره من الأحاديث أنه عن الجارية عن غلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. والأذى الذي يماط عنه يعني فسر بأنه يعني حلق رأسه حلق رأسه ويعني وإزالة الأذى عنه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الرباب وهي مقبولة أخرج لها البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر أخرج له تقدم أخرج له البخاري وأصحاب السنن قال حدثنا الحسن كتب ابن أعين هو الحسن بن علي هو الخلال. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحسن بن علي مرة ذكره هو الحسن بن علي هذا خطأ, لأن الحسن بن علي ليس من رجال الترمذي. ويعني وإنما هو الحسن بن علي الذي هو صاحب الإسناد الأول, وكذلك هو في تحت الأشراف. وفي أيضا تهذيب الكمال ليس من تلاميذ عبد الرزاق الحسن بن علي ليس من الرواة عنه, فهذا خطأ. عن عبد الرزاق عن ابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حفصة عن الرباب عن سلمان. ذكرتم صلى الله عليكم حلق الرأس, الأسئلة جاءت هل هذا يعم الذكر والأنثى؟ والذي يبدو أنه يعمه, لأن المقصود إزالة الأذى يعني الأذى عن الاثنين. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا عن أم كرز أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات: ولا يضركم أن تكون ذكران أو إناثا، يعني أن تكون، لأن كلمة الشات تطلق على الذكر والأنثى من الظن والمعز، تطلق إطلاقا عاما وتطلق إطلاقا خاصا، فإطلاق الخاص أنها يعني الأنثى من الظن، والإطلاق العام أنها تشمل الذكر والأنثى من الظن والمعز. يقال في 40 شاة شاة في كذا شاة، يعني أنها واحدة منها، سواء كانت خالصة يعني ظأن أو خالصة يعني معز، أو أنها مشتركة بين الظأن والمعز، كل ذلك يطلق عليه أنه شاة يعني في الإطلاق العام. فسواء كان ذكرانا أو إناثا أو بعضها ذكور وبعضها إناث، كل ذلك سائر. قال حدثنا حسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق عن ابن جريج. ابن جريج عن مالك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن سباع بن ثابت. سباع بن ثابت هو مختلف في صحبته، أخرجه أصحاب السنن. مختلف في صحبته، أخرجه أصحاب السنن. عن محمد بن ثابت بن سباع. عن محمد بن ثابت بن سباع صدوق أخرجه الترمذي. صدوق أخرجه الترمذي. الترمذي. عن أم كرز. عن أم كرز أخرج لها أصحاب السنن. أصحاب السنن. هذا قال سباع مختلف في صحبته، وقال ثقة بن حبان، ذكر قولين فيه. من عده من الصحابة هو ثقة بن حبان، لكن إذا كان من الصحابة يعني معناه أنه روى عن تابعي، ومنها قال عن محمد بن عن محمد بن ثابت بن سباع. عن محمد يقول أن محمد بن ثابت سباع أخبره. نعم، يكون يعني معناه لو كان إذا كان صحابي ويكون من رواية صحابي عن تابعي. يقول: هل يصح الاستدلال بحديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بلغ 40 سنة على مشروعية العقيق عن الكبير؟ أولا هو ما ثبت، ويقول أن الحديث ما ثبت أنه عق عن نفسه. يقول: حديث صححه الألباني الصحيح. وين هو فيه؟ حطه قال في المدرسة. ذكر الشارع، تكلم عليه الشارع، أبو الشارع تكلم عليه. أقول الشارح ذكر في الشرح، لكن يعني هو لو صح فهو من خصائصه، كما أن التضحية عن الأمة من خصائصه، وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل يضحي عن أمة محمد. فإذا يقول اشتهر قد اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح. قال حافظ فتح الباري: أخرج البزار من رواية عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف. انتهى. وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين، أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة، وإسماعيل ضعيف أيضا. وقال عبد الرزاق: إنهم تركوا حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث، فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن محبر، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، وداود ضعيف لكن الهيثم ثقة، وعبد الله من رجال البخاري، فالحديث قوي الإسناد. ثم قال: فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا، وذكر ما فيه من الجرح والتعديل. ثم قال: فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة. ويحتمل أن يقال: إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما قالوا في تضحيته عمن لم يضحي من أمته. انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. ثم ورد أبو عيسى باب، ويعني هو يتعلق بالعقيقة، وهو من الذي قبله، الباب الذي قبله شو؟ الأذان في إذن المولود، يعني هذا الأذان ربما جاء داخلا بين حديث العقيقة، يعني في الأذان الحديث اللي راحت كلها حديث عقيقة، يعني في يكون يعني حديث الأذان يعني دخل بينها، وإلا يعني فإن هذا الباب الذي هو بدون ترجمة يعني انه فرع من الذي قبله، فيكون يعني معناه من العقيقة. وقال ولكن يعني هنا ليس فيه ذكر العقيقة، وليس وانما فيه ذكر الأضحية، كما انه ذكر ايضا حديث بعد ذلك تتعلق بالأضحية. وهذا يعني ترتيب يعني ليس منتظما، لان حديث العقيقة يعني جاءت متوسطة يعني بين حديث الأضاحي، وجاء حديث الأضاحي بعدها، ومن هذا الحديث وكذلك الحديث بعض الحديث الأخرى التي منها كونه إذا أراد أن يوحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فإن هذا لا علاقة له بالحقيقة، وإنما علاقته بالأضحية. قال الصحابي أنه أبو أمامة رضي الله عنه قال: خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. أما كون الكبش يعني من خير الأضحية، فلا شك أن الكباش إنسان ضحى بكبشين أقرنين وسمى وكبر، وخير ثيابكم الحلة، والحلة هي التي فيها خطوط، ولكن جاء في الحديث الصحيح: خير ثيابكم البيض، ويعني وأنهم يكفرون فيها موتاهم. الحديث هذا في إسناده ابن معدان عفير بن معدان وهو ضعيف. قال حدثنا سلمة بن شبيب هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عفير بن معدان وهو ضعيف أخرج له ترمذي وابن ماجه عن سليم بن عامر هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم رضي الله عنه أنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. ثم رد أبو عيسى هذه الكلمة الباب، وهي تتعلق بالأضحية والعتيرة، وأورد فيه حديث مخنف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل أهل بيت، ويقول في خطة الوداع في حجة الوداع عرفة: على كل أهل بيت أضحية وعتيرة. ثم ذكر العتيرة وأنها يسمونها الرجبية، وهي التي تذبح في رجب، ولكن الحديث ضعيف لأن فيها أبو رملة وهو مجهول. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي رملة مجهول أخرج له أصحاب السنة. عن مخنف بن سليم أخرج له أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة بشاة. قال حدثنا محمد بن يحيى القرعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. ثم ورد أبو عيسى حديث باب العقيقة بشات. باب العقيقة بشات يعني أن العقيقة تكون هي بشاتين، ولكن إذا لم يقدر الإنسان على ذلك فإنه يأتي بشات، وهذا بالنسبة للذكر. وأما الأنثى فإنه يعق عنها بشات كما جاء في الحديث الذي مر شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات واحدة. وأرد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه، عق عن رسول الله عن الحسن شاه، ولكن الاستناد هذا فيه انقطاع لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن إذا لم يستطع الإنسان اتقوا الله ما استطعت. وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. وهذا أيضا فيه حلق الشعر وفيه التصدق بزينة فضة، وقد جاء في يعني في حديث أخرى غير هذا الحديث يعني فيما يتعلق بحلق الشعر وبالتصدق. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي هو صدوق خرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن علي رضي الله عنه وقد مر. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن البكرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح كبشين وضحى بكبشين. قد مر هذا الحديث، مر الحديث الذي فيه أنه ضحى بكبشين، وهذا كما ذكرت يعني الترمذي رحمه الله حديث الوصية فرقها فأتى بالعقيقة في وسطها وأتى قبلها بأحكام بأحاديث الوصية وبعدها بأحاديث الوصية، وهذا مطابق للحديث الذي سبق أن مر أنه ضحى بكبشين أقرنين، أول حديث في الأضاحي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن أزهر بن سعد السمان. أزهر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن ابن عون عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك. والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. ثم أورد أبو عيسى حديث باب، وهو يعني ليس له ترجمة، وأورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المصلى، ولما يعني نزل أتي بكبش فذبحه بيده وسمى وكبر وسمى وكبر وقال هذا عمن لم يرحم من أمتي، وهذا عمن لم يرحم من أمتي. وهذا كما عرفنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرحي عن أمته وعمن لم يرحم من أمته، وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول جاء عنه أنه ضحى بكبشين، وهنا أنه ضحى يعني بكبش، والمطلب قال أنه يقال، ولكنه يعني قد يعني سمع من جابر وروى عن جابر. المطلب سمع إيه نعم روى عنه في في في في ذكر في الشرح يعني قول قول الترمذي، والمطلب لم يسمع من جابر. يقال قال يقال لكن شوف الشرح إيش قال. قال أبو حاتم يشبه أن يكون أدركه. بعد ما فيش في شيء ما ذكر شيء آخر أبد. قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا قال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه انتهى. ما في كلام آخر غير هذا؟ ما رأيك حول كون سمع منه؟ ما في شيء قبله ولا بعده؟ لا لأنه هو تعليق على حديث خمسة أسطر. هو كلام الترمذي يعني هو بالتمريض يقال. والمطلب متى الجابر متى توفي تقريب؟ مات بالمدينة بعد 70 بعد 70 وهو ابن 94 وهو ابن 94. والمطلب كم عمره؟ هل يذكر عمره وفاته ومدة عمره؟ قال من الرابعة ولا ذكر يعني وفاته ومدة عمره؟ لأن يعني مدة عمره هي التي يمكن أن يعرف بها يعني كون يعني أدرك منه يعني شيئا كثيرا أو قليلا. نعم شنتين شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. يعني هذا غير الحديث الثاني أنه ذبح كبشين واحد. إيه. ويمكن أن يكون يمكن وذاك ذاك عن جابر الأول أول مرة أول حديث عندنا هو مر حديث قليل هذا مر حديث في الأول حديث في الكبشين اللي قبل هذا من الصحابة. نجد من ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ورجله على صحيحهم. هذا حديث من؟ هذا حديث أنس بن مالك. هذا هو الحديث اللي مر أمس، حديث اللي مر قريبا أنه ضحى بكبشين، نزل فدعا بكبشين فذبحهما. من هو أنس؟ حديث أبي بكرة. أبي بكرة. هو تضحية النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الأول يعني منقول عن عدد من الصحابة كما ذكره. وشو؟ يعني تعلمون تضحية، نعم تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم أي كبشي أو بالطبع عموما كما عادة الترمذي لما يذكره في الباب فذكر من ضمنهم جابر. أي نعم، مو لازم أن يكون بكبشي وإنما في الأضحية. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو هو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب، ثقة ربما وهم أخرجه أصحابه في الستة. عن المطلب، عن المطلب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال، صدوق كثير التدليس والإرسال أخرج له، أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنة، البخاري في القراءة وأصحاب السنة. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله هو روى عن بالعنعنة. ها؟ أين؟ يعني هو كثير التدليس والإرسال. يقول الأخ ما حكم زيادة منك ولك؟ ما أتذكر اللي ورد يعني بس ما أذكر صحتي. اللهم هذا منك ولك. يقول كيف نوفق بين سنية الذبح في المصلى وتلويث المصلى بالدم؟ كيف ليس الذبح في المصلى يعني عنده وليس فيه، يعني كما هو معلوم المصلى تجتنبه الحيض، تجتنب الحيض المصلى، ولكن وهو الذبح يعني أنه عنده وليس فيه. في بعض النسخ للترمذي التي حققها عصام صباطي يقول في رواية المستدرك تصريحه بالسمع، المطلب يقول تصريح المطلب بن عبد الله بن حنطب بالسماع من جابر كما في رواية المستدرك في الجزء الرابع 229. هذا من يقوله في حاشية على أحد النسخ حققها عصام الصباطي. أنا مرة بنادي هل هو عندي الشعر ولا كذا، في شيء حول أنه يعني نسمع منه، وهذا يعني في المستدرك. قال رحمه الله تعالى باب من العقيقة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عقب. والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادد وعشرين. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاه إلا ما يجزئ في الأضحية. كما ورد أبو عيسى باب من العقيقة. وهذا يعني هو الحديث الذي فيه رواية الحسن عن سمرة وهي متصلة، والذي قالوا أنه سمعه، وما عداه فإنه مختلف فيه، وما عدا هذا الحديث فإنه مختلف فيه سماعه، والذي ثبت سماعه هو هذا الحديث، حديث العقيقة هذا الذي معنا. وقد جاء من طريق ضعيف فيها سليمان إسماعيل بن إسماعيل بن مسلم، وجاء من طريق أخرى صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، الغلام مرتهن بعقيقته. بعض أهل العلم قال إنه معناه إنه يعني إن شفاعته موقوفة على أن يعق عنه، وبعضهم قال إنه يعني معناه مثل يعني ما يكون الرهن الذي يعني لا بد من أدائه، أنه يعني مطلوب أدائه، وهو يدل على يعني مشروعية العقيقة وعلى تأكدها، لكن ما ذكر يعني شرح الحديث هذا حكمها، شرح الحديث ما ذكر حكمها وكلام العلماء في حكمها. وش بعده؟ وش بعد اللي قال؟ قال يعني يعق عنه. لما تكلم عن هذا المرتهن قيل معناها أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب. وش قال بعدين؟ يسمى يذبح عنه يوم السابع، يذبح عنه يوم السابع، لأن العقيقة يعني يستحب أن تكون في اليوم السابع، ويسمى أيضا ويحلق رأسه. نعم. ويحلق رأسه يسمى، يعني جاءت الأدلة على أنه يسمى قبل اليوم السابع، كما في صحيح مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وجاء أيضا أحاديث أن جماعة من الصحابة أتوا بأبنائهم إليه صلى الله عليه وسلم في يوم الولادة وحنكهم وسماهم، فهذا يدل على أن التسمية يعني يمكن أن تكون في أول يوم، ويمكن أن تكون في اليوم السابع كما جاء في هذا الحديث، ويحلق رأسه أيضا في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر، علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم، إسماعيل مسلم هو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه، الترمذي بن ماجه. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمرة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن، عن سمرة، عن سمرة. نعم. قال بل ذلك رحمه الله باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،